حكم شراء شقة بالقسط وفي عقدها غرامة تأخير. غرامة التأخير فيها بعض الإشكالات، لكن إن كنت تنوي السداد في الوقت فسنعتبر شرط غرامة التأخير شرطا معطلا، ويجوز الشراء مع اعتبار الشرط المخالف معطلا إذا كنت سأعطله يقينا.